إلهي كتبت رحمة الناس عليك فضلا وكرما، فالمرجى والمآب والكل إليك عرض وعجب. أنا ليس لي عمل يصلح للعرض عليك إن زل قدم. فاغفر إلهي يا من تفضل بالنعم، يا ربنا أحسن ختامنا وخواتيمنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، وظلنا ربنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، بمن نستغيث وأنت المغيث، وبمن نستنصر وأنت المولى الناصر. يا فرجنا إذا غلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحال بيننا وبين الأهل والأصحاب، أنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، وإن لم تغفر لنا وترحمنا فمن يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، واحفظ علينا مصر العزيزة، وحكم علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، واحفظ بلدنا من طمع الطامعين ومن عبث العابثين، واجعلنا الأمن والأمان كما ذكرت في القرآن. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. أيها السادة، في ليلة التكريم لزوج كريم، زوج لرجل كريم، الحاج رمضان المسيدي، فمشاركة إليه ولأبنائه نعيش على مائدة القرآن الكريم، إذ اصطلحنا لحضراتكم أعلام التلاوة بالأمة الإسلامية وأقمار القراءة بالدولة المصرية، فضيلة القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعيمة، ونجل فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد القارئ الشيخ ياسر عبد الباسط. نبدأ جمعنا هذا باستماعنا لآيات بينات كريمات زكيات طاهرات مباركات يتلوها علينا المجيد والمحكم لتلاوة الآيات، كثير الروايات، جميل المقامات، يتمتع بأحسن الأصوات، فضيلة القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعيمة، يتفضل مشكورا، سائلين الله أن يتجلى فليتفضل مشكورا مقبولا. Thank you. Oh. ما تعتبرش نفسك في الشريعة، اعتبر نفسك في إيران. مشتغل قال فرعون وما رب العالمين. جلال الله. قال رب السماوات والأرض وما بينهما. الله أولو جيتك بشيء

شكرا الله تعالى. كثر الله سعيد. كثر الله سعيد.

شكر الله سائر